إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، سأقف اليوم مع فريضة من فرائض الله مذكِّرًا بها نفسي وإياكم، إنها صلاة الفجر. وما أدراكم ما صلاة الفجر؟ صلاة الفجر التي أصبحت تشكو من قلة المصلين فيها، مع أنها صلاة مباركة مشهودة، أقسم الله بوقتها فقال: والفجر وليالٍ عشر. وقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. عباد الله، كم أجور ضيعها قاطع صلاة الفجر، كم حسنات ضيعها مضيع صلاة الفجر أو مؤخرها، كم كنوز فقدناها يوم تكاسلنا عن صلاة الفجر. صلاة الفجر عباد الله تعدل قيام ليلة كاملة، يقظة من نوم، وإجابة للأذان، وصلاة مع أهل الإيمان، تعدل ثواب قيامها. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. حفظ الله تعالى لمن صلى الفجر. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. نعم، إنها ذمة الله وليست ذمة ملك من ملوك الأرض، إنها ذمة ملك الملوك ورب الأرباب وخالق الأرض والسماوات ومن فيها. ومن وصف نفسه فقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ذمة الله التي تحيط بالمؤمن بالحماية له في نفسه وولده ودينه وسائر أمره، فيحس بالطمأنينة في كنف الله وعهده وأمانه في الدنيا والآخرة. ويشعر أن عين الله ترعاه، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلها أمان. فاستمسك بحبل الله معتصما، فإنه الركن، فإنه الركن إن خانتك أركان. صلاة الفجر جماعة نور يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنور على قدر الظلمة، فمن كثر سيره في ظلام الليل إلى الصلاة عظم نوره وعم ضياؤه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات. فاللهم نوِّر قلوبنا، ونوِّر قبورنا، ونوِّر بصائرنا. دخول الجنة لمن يصلي الفجر في جماعة، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما، والبردان هما الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يا من تصلي الفجر مع الجماعة، أبشر بتقرير مشرف يرفع إلى رب السماء. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فيا عبد الله، يا من تحافظ على صلاة الفجر، سيرفع اسمك إلى الملك جل وعلا. ألا يكفيك؟ ألا يكفيك هذا فخرًا وشرفًا وترغيبًا في الحرص عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية لمسلم: لهما أحب إلي من الدنيا جميعًا. فالله أكبر، إذا كانت سنة الفجر خيرًا من الدنيا وما فيها، فكيف بأجر الفريضة؟ لا شك أنه سيكون أعظم وأشمل. الرزق والبركة لمن صلى الفجر جماعة، وهذا الوقت وقت البركة في الرزق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فاللهم زد في أرزاقنا وبارك لنا فيها، ووفقنا للصلاة في الجماعة. يا قومنا، هذه الفوائد جمة، فتخيروا قبل الندامة وانتهوا. إن مسكم عطش يقول نذيركم: لا ذنب لي، قلت للقوم اشربوا. عباد الله، ذكر الله عمار المساجد فوصفهم بالإيمان والعمل الصالح الذي أمه الصلاة والزكاة، وبخشية الله التي هي أصل كل خير، حيث قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وحضورنا للصلاة مع الجماعة إنما هو عمارة لبيوت الله، وبالأخص صلاة الفجر. ومن ترك صلاة الفجر فقد آثر حب النفس وحب النوم على محاب الله ورسوله. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الناس، فكما أن للمحافظ على صلاة الفجر جماعة أجورا وكنوزا، فإن لمن ضيعها آثارا مدمرة وعقوبات مخيفة. أولها الاتصاف بصفات المنافقين، قال الله تعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وها هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن. ثانيها الويل والغي لمن ترك صلاة الفجر، قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوها فأخروها عن وقتها كسلا ونوما. ثالثها يبول الشيطان في أذني النائم عن صلاة الفجر. فاستمعوا يا عباد الله، استمعوا إلى هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيطان قد استولى عليه واستخف به حتى جعله كالبيت الخلاء يبول فيه، نعوذ بالله من ذلك. رابعها الخبث والكسل طوال اليوم لمن نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها. وبهذا يروي الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خامسها كسر الرأس في القبر ويوم القيامة، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مما رآه في المنام أن رجلا مستلقيا على قفاه أو مضطجع، وآخر قائم عليه بصخرة يهوي بها على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. وفي آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: قلت للملكين فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي: إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه أي يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة. عباد الله، كيف نأمل، كيف نأمل أن ينصرنا الله عز وجل وأن يهزم أعداءنا وأن يمكن لنا في الأرض ونحن في تقصير وتفريط في حق الله؟ كيف نسمع نداءه في كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم ونحن لا نستجيب. هلا أمنا مكر الله، هلا أمنا مكر الله، هل نسينا وقوفنا بين يدي الله؟ فيا عبد الله قم عن الفراش وانهض من نومك واستيقظ من غفلتك وتب إلى ربك واستعن به ولا تعجز. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه أمور تساعدك على المحافظة على صلاة الفجر في جماعة بعد توفيق الله لك. أولها: نم مبكرًا واترك السهر. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجسم له حق علينا، فإن إطالة السهر له تأثير على صحة الإنسان، فالنوم المبكر خير. والكلام بعد العشاء ورد كراهيته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما استثناه الدليل من مسامرة الزوج زوجته والجلوس مع الضيف ومدارسة العلم. أما إذا خشي فوات صلاة الفجر فلا يجوز له السهر. ومما يساعدك يا عبد الله على أداء صلاة الفجر في جماعة أن تحرص على آداب النوم، كالنوم على طهارة وأداء ركعتي الوضوء والمحافظة على أذكار النوم والاضطجاع على الشق الأيمن وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين في الكفين ومسح ما استطعت من الجسد بهما، وادع الله أن يوفقك للقيام. ثالثها: أبذر الخير تحصل الخير. فمن نام عقب أداء طاعة من صلة رحم أو بر والدين أو إحسان إلى جار أو صدقة سر أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو سعي في حاجة مسلم، كافأه الله بأن يكون ممن يشهدون الفجر. رابع الوسائل المعينة على أداء صلاة الفجر جماعة: عدم الإكثار من الأكل والشرب، فإن كثرة الأكل تولد ثقلاً في النوم، بل حتى الطاعة تثقل والخشوع يذهب. فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا فتعب كثيرا فنام كثيرا فغفل كثيرا فخسر كثيرا. وخامسها: أن تبتعد يا عبد الله عن المعاصي في النهار كي تستطيع أن تقوم للصلاة، وذلك بحفظ الجوارح عما لا يحل لها بالبعد عن النظر المحرم، وكذلك اللسان والسمع وسائر الأعضاء. فمن نام على معصية ارتكبها من غيبة مسلم أو خوض في باطل أو نظرة إلى حرام أو إخلاف وعد أو أكل حرام عوقب بالحرمان من شهود الفجر. فإن من أساء في ليله عوقب في نهاره، ومن أساء في نهاره عوقب في ليله. وبالجملة فإن شؤم المعصية يعود على الطاعة. سادس الوسائل المعينة على أداء صلاة الفجر: ألا تنس يا عبد الله، لا تنس عاقبة الصبر. فمن ذاق حلاوة العبادة وعرف فضلها وأجرها المدخر يوم القيامة هانت عليه مرارة الصبر. والعاقل الفطن له في كل ما يرى حوله عبرة، فمن سهر الليالي بلغ المعالي، ومن استأنس بالرقاد استوحش يوم المعاد. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من رجال الفجر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.